جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل هل يجب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية في الصلاة المفروضة؟ هذا هو المستحب وهي سنته عليه الصلاة والسلام، ليس ولكن ليس من الواجب، ليس واجبا بمعنى أن الصلاة تبطل بعدمه، لا، لكن الأفضل أن يطيل الأولى أطول من الثانية، هذه هي السنة والمستحب. نعم. يقول السائل يقول البعض ويقرأ في بعض الكتب أنه لم تخلق هذه الأرض أو هذه الأكوان إلا لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، وينشد بعضهم يقول لولاك ما خلقت الأكوان، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل وهو من غلاة الصوفية لا يلتفت إليه، فالله عز وجل يخلق ما شاء لمن يشاء وهو الحكيم العليم. نعم. يقول السائل ما الأفضل للمسلم، أن يكرر العمرة مرات عديدة أو التصدق ببعض تكاليف العمرة على فقراء المسلمين بدلا من التكرار؟ أما تكرار العمرة في سفرة واحدة فليس من السنة ولا من الأفضل، وليس من منهجه ولا من هديه عليه الصلاة والسلام ولا من سيرته ولا سيرة أصحابه رضي الله عنهم، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. أما تكرار العمرة على مدى الزمن مثلا في السنة مرتين أو ثلاثة أو نحو ذلك هذا من السنة، وقد حث عليه عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. لكن إذا رأى الإنسان أن هناك أناس محتاجين أهل فاقة وحاجة ملحة، ورأى أنه إذا تصدق عليهم وقضى حوائجهم وفرج كربتهم قد يكون أفضل من العمرة، فإن الله لعله أن يأجره على نية العمرة وعلى صدقته. أما إذا كان مجرد فقط يعني يحب أن يتصدق من أجل أن لا يتحمل مشاق العمرة فما أظن ذلك أفضل، والله أعلم. يقول السائل نرى بعض الناس قد يكونوا من العاجزين، نراهم يجلسون على الكرسي أثناء الصلاة ولا يبتدئون الصلاة وهم واقفين، هل في صلاتهم في ذلك من شيء؟ إذا كان يستطيع الإنسان أن يقوم، وإنما العجز عنده للركوع والسجود، فالواجب أن يقوم، وإذا لم يقم فصلاته غير صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال اتقوا الله ما استطعتم، وقال للرجل صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا استطاع الإنسان يقوم فليقم، وعند الركوع إذا لم يستطع الركوع فإنه يومئ بالركوع إيماء، وإذا أراد أن يسجد ولا يستطيع السجود يجلس على الكرسي مثلا إذا لم يستطع الجلوس على الأرض، ثم يومئ بالسجود إيماء، وإن جلس وأومأ بالركوع إيماء فيكون إيماءه للسجود أخفض من الركوع. المهم أنه إذا استطاع القيام فلا يجوز له أن يجلس، لأنه يجب أن يتق الله ما استطاع، الشيء الذي تستطيعه يجب أن تفعله وإلا ما تصح الصلاة. يقول السائل هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟ لو كان هناك حاجة وضرورة إلى جمع الاثنين في قبر يجعل بينهم حاجز ويكون ذلك، أما إذا لم يكن هناك حاجة ملحة فلا ينبغي أن يدفن الاثنين في قبر واحد. النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن اثنين أو ثلاثة في قبر واحد من أجل الضرورة وكثرة القتلى في غزوة أحد رضي الله عنه. أيضا يلاحظ من بعض الناس عند ما يكون في الجنازة في الجنائز طفل يحرصون على أن يدفنوا ميتهم مع ذلك الطفل ويقولون يشفع له وينور له، هل هذا الفعل صحيح؟ هذا كلام لا أصل له واعتقاد فاسد، فإنه لا أحد ينفع أحد، والشفاعة من الطفل إنما تكون لوالديه، وأما كونه يدفن معه فإن كان يعتقدون أنه ينفعه فربما يحصل على الطفل ضرر لو عذب هذا الإنسان في قبره، لكن على كل حال لا تزر وزرة وزر أخرى، ولكن دفن الطفل مع الكبير باعتقادا بأن ذلك ينفعه فهذا اعتقاد فاسد ولا أصل له ولا يجوز ذلك أبدا إلا للحاجة والضرورة لو احتاج إلى دفن الاثنين في قبر الواحد. قل السائل: هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد قباء بعد تحول القبلة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل أسبوع، جاء ورد أنه يذهب إليه كل سبت، ولكن لا ندري هل هو كل سبت يعني في يوم السبت أو يقصد الراوي كل سبت يعني كل أسبوع، لأنه باللغة العربية يعبرون أحيانا عن الأسبوع بالسبت، يقول مثلا كنا نفعل هذا كل سبت يعني كل أسبوع. ومن ذلك لما نزل عليهم المطر لما استسقى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة فنشأت السحابة وأمطرتهم فاستمر المطر عليهم أسبوعا كامل إلى الجمعة الآتية. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا. فلا ندري عد هل هو فعلا ما يذهب إليه إلا يوم السبت أو أنه قوله كل سبت يعني كل أسبوع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته يعني يداوم عليه، فلعله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بزيارة قباء يوم السبت ولذلك أثبته، فيذهب يوم السبت فيصلي ويجلس لأهل قباء ويأتون إليه يسلمون عليه ويطمئن على أحوالهم ويسألهم ويسألونه، يعني يسألهم عن أحوالهم ويسألونه عن أمر دينهم، فيكون هذا هو السبب أنه خصص كل سبت في زيارة قباء. وأما للأمة فإن زيارة قباء ليس لها يوم معين، يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بأجر عمره، وذلك يعني أنه في أي يوم من الأسبوع لم يخصص يوما. ونسأل الله التوفيق والعودة بسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.